اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم، اللهم وانتقم من الظالمين، انتقم من أعداء الدين، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فناهم والمسلمين بما شئت وكيف شئت، اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تتوفنا